بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله، وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في تحذير أهل الإيمان من هذا الوصف الذميم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه صفة لأهل النفاق، وذلك أن المؤمن حسن الظن بالله لا يظن بربه سبحانه إلا خيرا، وحسن ظن المؤمن بربه جل وعلا مبني على حسن معرفته بالله وأسمائه وصفاته وكمال علمه وكمال قدرته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى، وكمال فضله ومنه، وكمال عزته وقوته جل في علاه. فهذه المعرفة الصحيحة بالله جل وعلا تثمر في عبد الله المؤمن حسن ظن بربه، فلا يظن بربه إلا خيرا. وكلما حسن الظن بالله عظم الأثر، أثر ذلك، لأن حسن الظن بالله له آثار عظيمة. يكفيك في هذا الباب قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فالعبد كلما ظن بربه خيرا وأحسن ظنه بالله جل وعلا وقوي إيمانه كان لذلك من الأثر في عافيته وسلامته وحفظه وكلاءة الله سبحانه وتعالى له وتأييده ونصره، إلى غير ذلك من الآثار المنبنية والمترتبة على حسن ظنه بالله جل وعلا. ولهذا يجب أن يعلم أن حسن الظن بالله جل وعلا من العبوديات العظيمة، من العبوديات العظيمة التي ينبغي أن تعمر بها القلوب، وأن يكون المؤمن في كل أحواله وجميع تقلباته حسن الظن بالله جل وعلا. ولا بد مع حسن الظن من العبد بربه جل وعلا من حسن العمل، فهما متلازمان: حسن العمل بالطاعة والتقرب لله جل وعلا، وحسن الظن بالله جل وعلا. ولهذا فإن المؤمنين لما حسنت أعمالهم تقربا وطاعة لله جل وعلا حسن ظنهم بربهم، وغيرهم لما ساءت أعمالهم ساء ظنهم بربهم. فالحاصل أن حسن الظن بالله عز وجل هذه عبودية عظيمة، وينبغي على عبد الله المؤمن في كل أحواله أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه حسن ظن يقوي رجاءه في الله وطمعه فيما عند الله ونيل عطائه وفضله ونواله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تحذيرا من ضد ذلك، وهو سوء الظن، وهو ظن غير الحق بالله، وهو ظن الجاهلية. ويستفاد من هذا السياق في هذه الآية الكريمة أن سوء الظن، أن سوء الظن بالله عز وجل هو جاهلية، جاهلية جهلاء، ومن أعمال أهل الجاهلية. أما المؤمن فبما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان وحسن طاعة لله جل وعلا فإن قلبه مطمئن حتى في أحلك الأمور وأشدها، قلبه مطمئن لما يظن بربه سبحانه وتعالى من الخير والنصر والحفظ والتأييد. ولو تأملت الآية بتمامها الذي ورد فيها قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يتبين لك الفرقان بين أهل الإيمان وأهل النفاق. يقول الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. هذه طائفة أهل الإيمان، طائفة أهل الإيمان الذين أحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، فكانوا في شدة عظيمة وكرب عظيم وملاقات للأعداء، فأنزل الله عز وجل عليهم السكينة وغشيهم النعاس، وهم يستقبلون الأعداء غشيهم النعاس، وهذا النعاس هو منة من الله سبحانه وتعالى عليهم وطمأنينة في قلوبهم. وإلا من أين يأتي للإنسان النعاس وعدوه مقابل له؟ لكن هذا النعاس أمنة وطمأنينة لقلوبهم وذهاب للقلق وما قد يكون في القلب من خوف أو غير ذلك، فأنزل الله عليهم هذا النعاس وغشيهم النعاس أمنة منه. ولهذا قال أهل العلم: النعاس في مثل هذا الموطن في الجهاد من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فرق بين نعاس ونعاس في عبادة وعبادة. فغشيهم هذا النعاس فكانت القلوب مطمئنة والنفوس ساكنة، والظن بالله سبحانه وتعالى حسن وعظيم، هذا ظن وحال أهل الإيمان. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذا حال أهل النفاق، وهذا ظنهم بربهم سبحانه وتعالى، ظنوا في ذلك الموطن أن الإسلام قضي عليه تماما وانتهى، ولن تقوم له قائمة، وأنه سيقطع دابر كل من كان ناصرا له، فلا يبقى للإسلام شيء، وينتهي بهذه الحرب. هكذا ظنوا بالله، والله عز وجل ناصر دينه ومؤيد أوليائه وحافظهم سبحانه وتعالى، ويذهب عنهم الخوف والحزن والروع ويؤيدهم في الشدائد. استمعنا اليوم إلى قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على أوليائه وحزبه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك ننجي المؤمنين. فالمؤمن لا يظن بالله إلا خيرا، ويجب على المؤمن إذا اشتدت الكروب والفتن والمحن أن يحسن الظن بالله، أن يحفظ عباده وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يصرف عنهم الفتن، وأن يعيدهم من الشرور، وأن يكون هذا الحسن، أن يكون هذا الإحسان للظن بالله جل وعلا يتبعه حسن عمل، لأنهما متلازمان، فيحسن الظن بربه ويحسن العمل بالإقبال على الله وعلى طاعته وعلى عبادته، وحسن التقرب إليه جل وعلا. قال: وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به، وأنه يفعله، وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فهو من ظنون الجاهلية. القرآن فيه آيات كثيرة أشرت إلى بعضها، أنه يحفظ أولياءه وينصر المؤمنين ويؤيدهم ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، آيات كثيرة. فالمؤمن يعتقد مدلول هذه الآيات، ويقوي في قلبه حسن الظن بالله المبني على المعرفة بأسمائه والثقة العظيمة في قلبه بصدق وعده جل وعلا في نصر المؤمنين. وإن أوتي من أوتي فمن ضعف إيمانه ورقة دينه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ناصر من نصر دينه وحافظ عباده بحفظه جل في علاه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة، فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. إنكار القدر إنكار لركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان يقوم على أركان ستة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان ففسره بأركانه الستة عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى هذا ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين الذي لا يقوم الدين إلا عليها. والآيات في القرآن في إثبات القدر كثيرة جدا، قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في إثبات القدر. فلا يصح إيمان العبد ولا يقبل عمله إلا بإيمانه بالقدر، إلا بإيمانه بالقدر. فإذا أنكر القدر فإنكار القدر كفر ومحبط للعمل، كفر ومحبط للعمل. وقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن التوحيد والإيمان لا ينتظم إلا بإيمان العبد بالقدر، قدر الله، وأن الأمور كلها بقدره سبحانه وتعالى. قال: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة، فإنه ما آمن بالله حقيقة. فالكفر بالقدر كفر بالله، ومن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله، والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، فكيف يكون مؤمنا بالله من كان جاحدا قدرة الله، كيف يكون مؤمنا بالله جل وعلا من كان جاحدا قدرة الله ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالكتاب والسنة والإجماع دل على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان العظيمة، وأنه لا إيمان بالله إلا بالإيمان بالقدر كله. يقول الشيخ رحمه الله: فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، علينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر. دل القرآن والسنة على أن القدر للإيمان به أربع مراتب، للإيمان به أربع مراتب، لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط الذي وسع كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألا وكان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذا ركن ومرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة أي أن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا كله في كتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بالكتابة، أن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يكون في هذا الكون إلا شيء شاءه رب هذا الكون وخالق هذا الكون. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة في هذا الباب، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. وما شاء الله كان وإن لم يشاءه العبد، وما شاءه العبد لا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمرتبة الثانية الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابعة الإيجاد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذه مرتبة الإيجاد، الإيمان بأن الله عز وجل خالق العباد وخالق أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء. يقول الشيخ: فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، هذه المرتبة الأولى، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، هذه المرتبة الثانية، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته، وهذه المرتبة الرابعة. وبقي الثالثة، وهي أن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله عز وجل لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. وهذه المسألة جاء فيها سؤال مهم جدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام لما قالوا له صلوات الله وسلامه عليه: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ قال: بل فيما قدر وقضي، يعني أعمالكم التي تكون وتقع منكم كلها أعمال في شيء قدر وقضي وكتب في اللوح المحفوظ. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ وفي بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على القدر، يعني نترك العمل اتكالا على القدر. قالوا: ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. كل ميسر لما خلق له. ولهذا في الدعاء العظيم الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. والعبد لا يدري ما الذي سبق له في علم الله، وما الذي كتب له أن يحيا عليه وأن يموت عليه، لا يدري ما هو، هذا غيب. ولهذا فإن العبد مطلوب منه في هذا الباب أن يعمل، يجاهد نفسه على العمل، اعملوا، وأن يستعين بالله. فكل ميسر لما خلق له يستعين بالله أن ييسره لليسرى ويجنبه العسرى، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيجاهد العبد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن التقرب إلى الله مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنه بهذا ينال السعادة وتتحقق له النجاة بإذن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. باب ما جاء في المصورين. وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. هذه الترجمة في ذم التصوير والتحذير منه وبيان العقوبات الشديدة التي جاءت في النصوص والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لعن المصورين والإخبار أنهم شرار الخلق يوم القيامة، وأنه يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. فجاءت نصوص كثيرة ساقها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة في التحذير من التصوير ولعن المصورين وبيان أنهم شرار الخلق يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. قال الشارح رحمه الله: وهذا من فروع الباب السابق. وهذا من فروع الباب السابق يقصد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك. قال وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، لا يجعل لله ندا في النيات. جعل لله ندا في النيات بأن مثلا يرائي في عمله، بأن يرائي في عمله أو يسمع أو يريد به الدنيا أو نحو ذلك، هذا شرك في النية، شرك في النية. ومر معنا في الحديث أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرك في الأقوال مر أمثلة كثيرة عليه، مثل قول القائل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ومر معنا أثر ابن عباس في تفسير الآية فلا تجعلوا لله أندادا بذكر ألفاظ كثيرة، قال هذا كله به شرك، يعني هذا كله من الشرك في الألفاظ. والشرك في الأفعال مثاله ما جاء في هذه الترجمة التصوير، يقول المصنف هذا من فروع الباب السابق لأنه لا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند هو المشابه ولو بوجه بعيد، ولو بوجه بعيد، ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله، تشبه بخلق الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي ساق المصنف لما لعن المصورين وأخبر أنهم شرار الخلق، قال الله يخلق كخلقي، يعني هذا تشبه، مثل ما قال الشارح هنا تشبه بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه، زجر الشارع عنه، زجر عنه من هذه الجهة، يضاهئون خلق الله كما جاء أيضا في بعض ألفاظ الأحاديث، يضاهئون خلق الله. ولهذا يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم. ومن جهة أن التصاوير باب فتنة من قديم الزمان وفي حديثه، باب فتنة عظيمة جدا، وجلبت للناس في قديم الزمان وأيضا في حديثه شرور عظيمة جدا دخلت عليهم من التصاوير. ومن ينظر في زماننا شرور التصاوير على الناس خاصة في باب العبادة وباب النية وباب التقرب إلى الله، كم جرت عليهم من شرور، وكم أخلت بالأعمال والتعبد، حتى أصبح كثير من الناس لا يهتم في باب التعبد أو جل اهتمامه في باب التعبد الصور التي تتخذ، الصور التي تتخذ في هذه المواطن، حتى آل الأمر ببعضهم أن يصور نفسه في مواطن التعبد بصورة العبادة وهو لا يفعلها، يصور نفسه بصورة العبادة وهو لا يفعلها، مثل أن يقف في بعض المواطن الفاضلة للتعبد ويرفع يديه على هيئة الداعي ثم يصور، وإذا انتهت الصورة خفض يديه، هذا ما رفع يديه لله ولا قصد أن يدعو الله، وإنما قصد أن تؤخذ له صورة ينشرها بين معارفه وغيرهم أنه في هذا الموطن كان يدعو، وهو أصلا ما دعا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم وهذا رأيت بنفسي يأتي بمصحف ويفتحه ثم صاحبه يصور من هنا ويصور من هنا ثم يطبق المصحف ويقوم ما قرأ ولا آية واحدة من كتاب الله. وحدثني أحد الأشخاص يقول رأيت شخصا مع زميله يمشيان فجلس أحدهم في المسجد على هيئة التشهد في الصلاة وصوره ثم قام ما صلى هذا ما صلى وإنما صورة مصلي للناس أما لله ما هناك شيء. هذا الشرك في النيات الشرك في العمل. والمصيبة جاءتهم من الصور هذه المصيبة جاءتهم من الصور والفتنة بالتصاوير. فالتصاوير فتحت على الناس باب شرور في العقائد وفتحت عليهم باب شرور في الأخلاق والسلوك. كم من الفساد حصل بسبب الصور الفساد المتعلق بالفتن وخاصة فتنة النساء كم حصل بهذه الصور كان الناس في عافية منها وسلامة ففتحت عليهم باب شر عظيم جدا في في في في في في هذا الباب وغيره من الأبواب التي أضرت بقلوب الناس وأمرضت نفوسهم وجلبت عليهم فتن شبهات وفتن شبهات فتن شهوات وفتن شبهات ومداخل عظيمة للشيطان أعاذنا الله أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف. أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. هذا أيضا باب من أبواب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف أي ما جاء في النهي عن كثرة الحلف لأن الحلف مبناه على تعظيم المحلوف به مبناه على تعظيم المحلوف به ولهذا لا يجوز الحلف إلا بالله. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف مبناه على التعظيم وهذا التعظيم لا يكون إلا لله. ولهذا فإن من التعظيم لله عز وجل ألا يكثر المرء من الحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا يجعل الله عرضة اليمين كل شيء يحلف كل شيء يحلف وعلى لسانه الحلف دائما هذا من ضعف التعظيم لله هذا من ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النهي عن ذلك جاء النهي عن كثرة الحلف. يقول أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله هذا باب ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا وهذا أيضا باب ألا يحلف بالله إلا صادقا. وإذا كان يحلف بالله وهو كاذب فهذا من ضعف تعظيمه لله إذا كان يحلف بالله وهو كاذب هذا من ضعف تعظيمه لله. لو كان يعظم الله في قلبه حقا وصدقا لما حلف بالله إلا وهو صادق. فإذا ضعف تعظيم الله في قلبه قد يحلف بالله وهو كاذب. فهذا أيضا باب في هذه المسألة. قال ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف لا يجعل الله عرضة لأيمانه يحلف كل شيء يحلف بالله حتى يجره ذلك إلى الاستهانة بأمر الحلف فيجري على لسانه الحلف فيما قد يكون كاذبا فيه. فيبوء بالوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أشيمط زان، يعني رجل كبير في السن ويزني، وعائل مستكبر يعني فقير ويتكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يحلف دائما يحلف. هذا من ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى الموجب للعقوبة. إذن من التعظيم لله سبحانه وتعالى ألا يكون الحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن التعظيم لله ألا يكون الحالف بالله إلا صادقا، لا يكون إلا صادقا. والأمر الثالث أن يحترم اسم الله عن كثرة الحلف، وهذا الذي ترجم له المصنف، قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يحترم اسم الله سبحانه وتعالى عن كثرة الحلف، فيحذر من كثرة الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم لله سبحانه وتعالى. قول الشيخ هنا: فالكذب، هذه ترجع إلى المسألة الأولى، قال: من تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا. وقوله كثرة الحلف هذه ترجع إلى الثانية، ومن هذا التعظيم أن يحترم اسم الله عن كثرة الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد، تعظيم أي لله. فيجب على العبد أن يعظم الله سبحانه وتعالى. ومن التعظيم، وباب التعظيم لله باب واسع، منه ما يتعلق بالحلف واليمين. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.